السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: باب السلم. وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز، وإذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم إلى أجل معلوم بالأهلة موجودا عند محله، ويقبض الثمن كاملا وقت السلم قبل التفرق، فمتى عدم شيء من هذه الأوصاف بطل. وبيع المسلم فيه من بائعه أو من غيره قبل قبضه فاسد، وكذلك الشركة فيه والتولية والحوالة به طعاما كان أو غيره. وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس. وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز. وإذا لم يمكن السلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه لم يكن عليه قبضه محلك. كذا شيخ أحسن الله إليك. لم يكن عليه قبضه محلك. كذا شيخ قبضه قبل محله. قبل محله عندك قبل شيخ قبل لم يكن عليه قبضه قبل محله، ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه، والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم والسلف بمعنى واحد، هو بيع موصوف في الذمة بثمن حال يقبض في مجلس العقد، قبل التفرق على ما سيأتي. والسلم جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب فيدخل في عموم قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهو دين لابد أن يكون أجله مسمى على ما سيأتي، وهو مأمور بكتابته، والعامة يسمونه في نجد، وما أظن ولا واحد يبي يعرفه. ساتب. نعم، أظن ما في غيرك. في أحد عارف؟ ها؟ شو يقولون؟ لكن لو جعلتها كاف يصلح؟ ما يصلح. شو يسمونه؟ ساتب. لو تقول كاتب ما أعرفه. اللي فيه ألفاظ سبحان الله جرت على ألسنة الناس، لو أبدلت النطق بالعامية بحروف عربية وإن كانت واحدة ما يمشي، يختلف المعنى. فهذا لو تقول كاتب ما يعرفون، ما يمكن يعرفه أحد إلا أنه مصدر كتب، يكتب كتبا. وما ذلكم إلا لأنه يكتب، فهو داخل في قوله جل وعلا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وكأن دخوله أوليا عندهم وعند العامة أيضا، ولذلك أطلقوا عليه هذا اللفظ. المقصود أن الآية تتناول هذا النوع من البيع الذي يقدم فيه الثمن ويؤخر فيه المثمن بالشروط التي ذكرها إن شاء الله تعالى. ودلت السنة الصحيحة الصحيحين وغيرهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار العام والعامين أو العامين والثلاثة على الشك، فأقرهم على ذلك شريطة أن يكون الثمن معلوم والكيل معلوم والوزن معلوم والأجل معلوم، لا يكون فيه غرر ولا جهالة. فإذا توافرت شروطه صح بإجماع أهل العلم، ولا يعرف مخالف من أهل العلم في جوازه وصحة هذا العقد، وهو الحل الأمثل لحاجة الناس. الناس لا سيما العملة من المزارعين وغيرهم والصناع يحتاجون إلى ما ينفقونه على أنفسهم وعلى مزارعهم وأدواتهم التي يستغلونها ويستفيدون من غلتها. والبديل لا سيما أنه ندر، هذا النوع من المعاملة الآن نادر التورق الذي أجازه أهل العلم للحاجة، لأنه الآن ما في بديل إلا الربا. البديل الشرعي المجمع عليه السلم، لكن هل يتيسر السلم لكل أحد؟ لا سيما عند من يشترط أن يكون صاحب المبيع مالك للأصل، أما الذي لا يشترط ذلك فهو ممكن وأمره سهل. تبيع سلم بضاعة أو ثمرة موصوفة بدقة مقدور على تسليمها في وقت حلول الأجل، ولو لم تكن مالكا للأصل، يعني ما عندك مصنع، تبيع سيارة موصوفة ما عندك مصنع، أو تبيع مقدار معلوم بالوزن أو بالكيل من الثمار في وقت محدد، وأنت ما عندك مزرعة. كثير من أهل العلم لا يرى مثل هذا إلا أن يكون مالكا للأصل. والإمام البخاري في صحيحه أشار إلى أنه لا يلزم أن يكون مالكا للأصل. وطن الرابع بعد الله فإذا لم يشترط أن يكون مالكا للأصل فكل إنسان يستطيع أن يتعامل بهذه المعاملة، وإذا حل الأجل بحث له عما تنطبق عليه الشروط والأوصاف. هنا يقول الكتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، السلم في وزن معلوم، باب السلم إلى من ليس عنده أصل. السلام إلى من ليس عنده أصل، بإمكانك أنت تسلم في سيارة موديل 2013، 2012 أظنه وصل، 2013 بعد سنة يصل وتصفه بوصف دقيق. هذا إذا كان المصنع من المصانع التي لا تغير في السلع، لأنه جرت عادتهم أن كل 10 سنوات يغيرون في أوصاف السيارات، لكن فيما بين هذه 10 من لا تتغير أوصاف إلا نادرا، فإذا أمكن ضبطها فأنت بإمكانك أن تبيع سيارة بعد سنة لأنك محتاج إلى قيمتها الآن. وبإمكانك أن تبيع مقدارا معلوما من التمر أو من البر بالكيل تسلمه عند حلول أجله، وهذا أقرب إلى انطباق الأوصاف، لأن التمر والبر إذا وصف بنوع معين فالوصف قريب جدا من المتفق عليه ينطبق، إلا أنه يختلف بما يمكن ضبطه أيضا في مقدار الحجم. التمر قد يكون صنف واحد ونوع واحد لكن أحجامه مختلفة، من النوع الصغير ومن النوع الكبير، لكن يضبط، سهل ضبطه. فهذا النوع من المعاملة الذي لا يكاد يوجد وهو مجمع عليه، لما تركه الناس عدلوا إلى التورق، وأما من عدل إلى الربا هذا لا عبرة به وإن كانوا كثرة، لكن من أراد الكسب الحلال عدل عن هذا لعدم وجود الأصل عنده، ومشى على قول من يقول اشتراط ملك الأصل إلى التورق، وأوغل الناس في هذه المسألة وعامة أهل العلم على جوازها، لكنهم تساهلوا في أمرها حتى أنهم صارت الأموال تدار وهي في مكانها، تباع 100 مرة وهي في مكانها، والتحايل في هذا ظاهر. وقد اتفق 3 أطراف على أن تدور هذه المعاملة بينهم، وهذا لا شك أنه تحايل مكشوف. على كل حال عامة أهل العمل جوازها، وهي أيضا بديل عن الربا المجمع على تحريمه، حرمها ابن عباس وشيخ الإسلام ابن تيمية وبعض العلماء، لكن عامة أهل العلم على جوازها، يعني مسألة التورق. ولو تعامل الناس بالسلم المجمع على حله وفيه النصوص لكان أسلم. نعم. كله معدوم. شوف استنباط البخاري رحمه الله، يقول باب السلم إلى من ليس عنده أصل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال حدثنا محمد بن أبي المجالد قال بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال فقال سأله هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون في الحنطة؟ قال عبد الله كنا نسلف نبيط أهل الشام في الحنطة والشعير والزيت في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت إلى من كان أصله عنده؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك، ما كنا نسألهم عن ذلك. ثم بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزة فسألته فقال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسلفون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم نسألهم ألهم حرث أم لا. قال: باب السلم إلى من ليس عنده أصل، أي مما أسلم فيه. وقيل المراد بالأصل أصل الشيء الذي يسلم فيه، فأصل الحب مثلا الزرع، وأصل الثمر مثلا الشجر. والغرض من الترجمة أن ذلك لا يشترط، يعني رأي البخاري أنه لا يشترط. رحمك الله. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وكل ما ضبط بصفة لا بد أن يكون المسلم فيه مما يوصف، وأن تكون الصفة دقيقة كاشفة لا يوجد معها نزاع ولا خصام. وكل ما ضبط بصفة فالسلم فيه جائز، فالسلم فيه جائز إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم. بكيل معلوم أو وزن معلوم هذا جاءت به النصوص، العدد جاء في نص؟ نعم، إنما بالإلحاق. وهل يلحق به الدرع؟ أحسن الله إليك. مثله. أو عدد معلوم إلى أجل معلوم، فلا بد أن يكون معلوم الصفة المتفق عليها بدقة، بحيث لا يحصل خصام ولا نزاع. ما يقال 100 صاع من التمر ويسكتون، إنما يوصف بدقة، ولا يقال ينص على نوع التمر ويكتفى به، قال خلاص ولا سكري ولا نبتة سيف ولا كذا، ما يكفي، لأن هذا تحته، تحت هذا النوع أصناف. إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم، لأن هناك من السلع ما لا يكال ولا يوزن وإنما يعد، عندهم الفواكه بالعد، ومثله مثل ما أشار الشيخ الزرع إذا كان ما يزرع باع بالأمتار. إلى أجل معلوم بالأهلة، إلى أجل معلوم بالأشهر العربية التي تدخل برؤية الهلال وتخرج برؤية الهلال. بالشهر القمري المعروف عند المسلمين، مع الأسف أن أكثر التعامل الآن حتى في بلاد المسلمين بالسنة الشمسية، وعدولهم عن الشهر العربي المعروف بالأهلة إلى ما يعرف عند غير المسلمين، لأنه يوفر عليهم في السنة 10 أيام، 10 أيام يوفر عليه. وليس هذا بمبرر أن يعدل عما ما مضى عليه سلفنا إلى أن نشابه الكفار من أجل 10 أيام يوفرها التاجر لنفسه. على كل حال، ذلك نص على قوله إلى أجل معلوم بالأهلة، يعني إذا قال إلى سنة وسكت، هل يحتاج أن يقال سنة هجرية؟ هي الأصل، هي الأصل. ولذلك يكتب بعض الناس بعد التاريخ هاء، وهذا خطأ. إذا كتب التاريخ يعني إلى مثل هذا اليوم 14/33 بعد 400 هاء، هذا خطأ، لأن الأصل ما فيه أمر يستدعي إلى ذكر أو تنصيص على الهجرية، ما لها منازع، هذا الأصل في المسلمين، لكن مع الأسف أنها صارت منافسة بين التاريخين، بل في كثير من أقطار المسلمين التقويم الهجري ما يعرف. إلى أجل معلوم بالأهلة موجودا عند محله، موجودا عند محله يعني في وقت الحلول، وقت حلول الأجل يكون المسلم فيه موجود، يعني في وقت وجود الثمرة، يعني ما تقول 100 صاع من التمر في منتصف الشتاء مثلا، ما يمكن أن يكون التمر موجود في محله، وهذا قبل الأدوات التي تحفظ التمر وغير التمر من الفساد كالبرادات والثلاجات، ويمكن إحضار الفواكه في أي يوم من السنة، قبل ذلك ما يمكن. موجودا عند محله يعني وقت حلوله، ويقبض الثمن كاملا في وقت السلم قبل التفرق، هذا هو الشرط. كم الشروط؟ ها؟ هذا هو الشرط السادس، لكن قبله نعم في المغني 6 شروط، الأول والثاني ما هي موجودة في المتن. الأول طيب أن يكون المسلم فيه مما ينضبط بالصفة، الثاني أن تضبط الصفة، أن يضبطه بصفاته التي يختلف بها الثمن، لأنه قد يوصف ويذكر نوع والثمن يختلف في هذا النوع، يختلف اختلافا بينا، مثل ما قلنا في التمر النوع الواحد تفاوت أقيامه تفاوت كبير أضعاف، وهو نوع واحد. الثالث نعم إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم، والرابع معرفة الأجل نعم، والخامس أن يكون موجودا عند محله، وأن يقبض الثمن كاملا وقت السلم، هذه 6، وأن يقبض الثمن كاملا وقت السلم. طيب لو قيل في هذا النوع من المعاملة الثمن بعد شهر والمثمن بعد سنة، على كلام المؤلف ما يجوز، أو قال أعطيك من الراتب آخر الشهر، لا يجوز، لا بد أن يكون قبض الثمن قبل التفرق. لماذا؟ لئلا يكون من بيع الدين بالدين، لئلا يكون بيع الدين بالدين، وهذا لا يجوز، ولأنه لا يحل إشكال المحتاج، إذا أجل الثمن، ثمن المحتاج الذي يحتاج إلى هذه المعاملة ومحتاج حاجة آنية بها الآن، فلا يترتب عليه الأثر الذي من أجله شرع هذا النوع من المعاملة. بعضهم يتجاوز عن اليوم واليومين، لا سيما إذا كان في حكم المقبوض، كتب الشيك العصر وما في بنك إلا بكرة، نعم هذا في حكم المقبوض يعني ما ما ما ما يؤثر كثير، لكن لو ترك إبرام العقد إلى وقت قبض الثمن هذا أبرأ للذمة. فمتى عدم شيء من هذه الأوصاف، يعني هذه الشروط الستة، بطل يعني العقد، وبيع السلم من بائعه كذا عندنا في النسخ الأخرى، المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد، يعني بقي شهر على حلول الأجل، فقال المشتري أبيعك ما في ذمتك بثمن كذا، أعطاه 1000 على أن يبيعه 100 صاع بعد سنة، لما بقي شهر أو شهرين قال هات 800 بدل 1000 وتمرك عندك. وبيع المسلم فيه، بيع المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد، قبل قبضه لا بد من القبض. قد يقول قائل أن ما في ذمة الشخص في حكم المقبوض، ما في ذمة الشخص هو في حكم المقبوض، مثل ما قيل في الصرف، إذا كان البيع بدراهم واستوفي عنها بدنانير أو العكس، كما في حديث ابن عمر، لماذا أجازوا قبض الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم وقال لا بأس إذا لم يفترق وبينهما شيء؟ قالوا لأن أحد العوضين في حكم المقبوض والثاني يقبض في مجلس العقد ما لم يفترق وبينهما شيء، هذا في حكم المقبوض، بيع المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد. لماذا قالوا فاسد؟ ها؟ وقبض الثمن في مجلس العقد المثمن ما بعد حل إلى الآن، ها؟ الصورة أنه اشترى منه 100 صاع من التمر 1000 ريال على أن يسلمه إياه بعد سنة، لما بقي شهر أو شهران قال بدل ما هي 100 صاع أعطني 1200 مثلا، يعني أعطيتك 1000 ومضى عليها 10 أشهر والتمر يسوى 1500، 100 صاع يسوى 1500، نعم، لأنه قبض دفع 1000 وبيأخذ 1200، لكن لو باعه بنفس القيمة، لو باعه بنفس القيمة يعني إن سلم من ربا الفضل لا يسلم من ربا النسيئة، وبيع السلم من طيب باعه بنفس الوقت عند حلول الأجل بنفس الوقت. نعم، ما قلنا في المسألة السابقة أن ما في الذمة في حكم المقبوض، ها هنا كلامه يعم بيع المسلم من بائعه ومن غيره قبل قبضه فاسد، يعني كأنه هو في الحقيقة عقد جديد، ولا يجوز بيع السلع قبل قبضها وقبل حيازتها، ونهى عن بيع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فلا يجوز بيعها قبل قبضها، ومن غيرهم باب أولى فاسد. وكذلك الشركة فيه، قال لي 100 صاع عند فلان اشتريتها 1000، بعد مضي شهر أو شهرين قال زيد من الناس أعطني 500 ولك نصفها، هذه الشركة. أو التولية فيها، بعد مضي مدة قال لشخص من الناس ادخل مدخالي على ما يقول العامة، ها ايش معنى ادخل مدخالي؟ ادفع لي أنا دفعته وتولى العقد لك، يعني بما دفعت. والحوالة به ما يحيل عليه حتى يقبضه طعاما كان أو غيره، لأن القبض مشترط في البيع، فلا يجوز بيع السلع حتى تقبض، والطعام في ذلك أشد من غيره، لأنه جاء نهى أن تبتاع السلع حتى يحوز التجار، وفي حديث ابن عباس نهى أن يبتاع الطعام في البخاري، فالطعام أشد، والحكم واحد، طعاما كان أو غيره فلا بد من القبض قبل البيع، سواء كان من بائعه أو من غيره. وكذلك الشركة والتولية والحوالة، كل ما يدخل في مسمى البيع، لكن الهبة والقرض وما أشبهه من عقود الإرفاق تجوز ولا ما تجوز؟ قال لزيد من الناس عند فلان لي 100 صاع خذها لك هبة، في أشكال؟ يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في، ما في أشكال. وإذا أسلم في جنسين ثمنا واحدا لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، بعطيك 1000 ريال وبعد سنة تعطيني 50 صاع تمر و50 صاع بر، أسلم ثمن واحد وهو 1000 في جنسين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، لماذا؟ نعم، قيمة كل واحد مجهول، الثمن معلوم والكمية من الجنسين معلوم، لكن خشية أن يبطل العقد في أحدهما أو لا يقدر على تسليمه ثم يحصل نزاع في قيمة هذا من هذا، وهذا يحصل في غير السلم، أنت اشتريت سلعتين وما بينت قيمة كل سلعة، رحت للمكتبة ووجدت كتابين وقال لك كتابين 1000 وما قال لك هذا 500 وهذا 500 أو 400 أو 600 وهكذا، ثم وجدت عيب في أحدهما، ما يصير فيه إشكال؟ يصير فيه إشكال، الثمن الإجمالي معلوم لكن التفصيلي مجهول، فلا بد أن يقال قيمة هذا كذا وقيمة هذا كذا. ها؟ الجميع. إيه لكن أنت محتاج لواحد من الكتابين، ها؟ وجدت بالثاني عيب، أو محتاج للتمر دون البر، أو محتاج للبر دون التمر، فيحصل إشكال من هذه الجهة. وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز. أسلم في تمر، والتمر الآن ليس له وقت محدد، يعطيه كل شهر 10 آصع، ويمكن يضبط بالوصف والأجل، ويقدر على تسليمه في الوقت نفسه، فما في ما يمنع. هو العكس. على كل حال إذا كان العرض هذا له وقع في الثمن لابد من فصله، إذا كان له أثر في الثمن لابد أن يبين. وأما الشيء الذي لا أثر له في القيمة يكون شبه تبرع من البائع، هذا أمر سهل. وإذا أسلم في شيء واحد على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة فجائز. قال: وإذا لم يكن المسلم فيه، بعض النسخ يمكن فيه، المغني عندك شو يمكن ولا يكون؟ يكون أو المسلم فيه، ها؟ شو؟ نعم. وإذا لم يكن المسلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه، لم يكن عليه قبضه قبل محله. إذا لم يكن المسلم فيه كالحديد والرصاص وما لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه، لم يكن عليه قبضه قبل محله. لكن إذا كان يفسد أو يختلف قديمه وحديثه، إذا قدمت صار حديث والقديم أفضل. مثلا الرز، أيهما أفضل، نتاج هالسنة أو نتاج العام الماضي؟ القديم أفضل، فهذا يختلف قديمه وحديث. وإذا كان يفسد كثير من الأطعمة تفسد، لم يكن عليه قبضه قبل محله. اتفقت على سنة، لما بقي شهران قال خذ سلعتك، طب أنا ما أحتاج إلا بعد سنة. إذا كانت ما تفسد ولا تتأثر بالوقت، إذا كانت لا تفسد ك الخضروات والفواكه ولا يختلف قديمه مع حديثه، فلا مانع من قبوله. أما إذا كان يفسد، إذا قدم لمدة شهرين وانتظر الشهران فسد، أو كان يختلف ثمنه في بين الوقت الأول والثاني، فمثل هذا لم يكن عليه قبضه قبل محله. قد يقال إن التعجيل أفضل للبائع. الآن إذا اشتريت بالأجل ثم قدم لك هذا اللي اتفقت معه، هذا الأصل إنه أفضل لك. لكن إذا كانت السلعة تتأثر وأنت ما تحتاجها في هذا الوقت، أو تحتاج إلى مستودع، ما عندك مستودع وتستأجر لها لمدة شهرين، لا يلزمك قبوله، لم يكن عليه قبضه قبل محله ولا يجوز. تفضل. قال لم يكن عليه قبضه قبل محله، يعني هل المراد وقت حلوله أو مكان حلوله؟ ها؟ كلاهما كلاهما قد يضره أن يقبضه. هو قوله لا يفسد ولا يختلف قديمه وحديثه، يعني يدل على الوقت، من الوقت، لكن أيضا المكان، المكان. حصل العقد في الرياض مثلا ورأيته في مكة، قال خذ بضاعتك، شيلها على ظهري، ها؟ تكلف النقل شيء، ما في شك. لكن لو كان الحال في هذا الوقت الثمن، كان في السابق مثل المثمن، احتاج إلى مؤونة واحتاج إلى حمل ها؟ احتاج إلى حمل، دراهم ثقيلة، كانت ثقيلة ولها مؤونة ها؟ وأيضا الخوف عليه. الآن لا، ما يختلف التحويل بيصلك واللي أنت، ولا يختلف لا مكانه ولا، فالأمر في هذا سهل. قال ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه. لا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه. ما المانع من أخذ الرهن والكفيل؟ شو المانع؟ ما هو من صور البيع التي تندرج تحت آية البقرة رهان مقبوضة؟ من يضمن أن هذا المزارع إذا حل الأجل باعه من غيره؟ لا يثق به، فيحتاج إلى رهن ويحتاج إلى كفيل كسائر العقود فيما يمنع. لماذا قال المؤلف ولا يجوز أن يأخذ رهنا ولا كفيلا من المسلم إليه؟ لأن فائدة الرهن توثيقة هذا الدين بعين يمكن الاستيفاء منها أو من ثمنها، يمكن الاستيفاء منها أو من قيمتها. فهل الرهن يكون من جنس المسلم فيه؟ أسلم في تمر يرهنه تمر؟ لا. فإذا رهنه وأخذ من الرهن غير جنس المسلم فيه، أو الكفيل أو الضامن، هل يقال للضامن ادفع تمر على على على الموصوف؟ أو يقال في مسألة الرهن يباع المرهون ويشترى به المسلم فيه بأوصافه؟ لكن هل يظهر المنع من أخذ الرهن والكفيل، لا سيما إذا قلنا في مسألة الرهن أن الرهن يباع ويشترى به ما اتفق عليه، والكفيل يلزم بإحضار الطرف الثاني، والضامن يلزم بإحضار ما اتفق عليه كسائر العقود؟ أحسن الله إليك، عقد السلم مقصود منه التخفيف، وأخذ الرهن واشتراط الكفالة لا يناسب التخفيف. إيه لكن ما يخشى من ضياع حق البائع في البيوع يخشى من ضياع حقه في السلم. نعم. لا لا ما يرجع بشيء أنت لو اشتريت الآن بيت بمليون دين كل شهر 5000 وفي المدة زادت البيوت وزاد العقار أضعاف مضاعفة، وش يصير على العقد؟ تأثر العقد؟ لا ما يتأثر. شو البخاري بالنسبة للراهن والكفيل؟ ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الكفيل في السلم. حدثني محمد بن سلام قال حدثنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي بنسيئة ورهن درعا له من حديد. وننتبه أن المسألة البيع مو بسلم. الأمر الثاني أن الترجمة باب الكفيل في السلم، وجاء قال وراهنه درعا له من حديد، ثم قال باب الرهن في السلم. حدثني محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال تذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما إلى أجل معلوم وارتهن منه درعا من حديد. فدل على أنهم لا يفرقون في العقود بين السلم وبين البيع، فما جاز في البيع جاز في السلم. الرهن يجوز والكفيل يجوز في هذا وفي هذا، لكن قد يستغرب الإنسان أن البخاري يترجم باب الكفيل في السلم ويستدل بحديث ليس في السلم وليس في الكفيل في الرهن، ويكرر الحديث في الترجمة اللاحقة باب الرهن في السلم. قال ابن حجر باب الكفيل في السلم أورد فيه حديث عائشة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد، ثم ترجم له باب الرهن في السلم وظاهر فيه. الآن المقدم في حديث عائشة الثمن أو المثمن؟ المثمن. وفي السلم الثمن، هذه عكس السلم. نعم. لا لا مو بسلم. لا لا لا دين دين مو بسلم. لا لا السلام هو السلام بالغتاء للحجاز ما في شيء. السلام والسلام يعني واحد، لكن الآن ما هو بسلف، مسألة دين، دين يقدم فيه السلعة والسلم يقدم فيه الثمن عكس البيع عكس الدين. أحسن الله إليك. لعلهم نظروا إلى أن العوضين في السلم وفي البيع واحد، يعني دراهم وطعام، سواء قدمت الدراهم أو قدم الطعام العوضان واحد. هذا عندما لا يفرق، عندما لا يفرق. قصدي أن البخاري رحمه الله يعني لما ترجم بهذه الترجمة ذكر حديث عائشة، لعله من هذا الباب. أحسن الله إليك. هو الإشكال في الترجمة الأولى الكفيل في السلم، والمسألة ليست سلم ولا كفيل، يعني جزء الجملة غير موجودين، مسألة في دين وفي رهن ليست في كفيل. الثانية ترجمة الثانية الرهن في السلم، الرهن موجود لكنه ليس بسلم. نسمع ما يقول ابن حجر باب الكفيل السلم، أورد في حديث عائشة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم طعاما من يهودي نسيئة ورهنه درعا من حديد، ثم ترجم له باب الراهن في السلم وهو ظاهر فيه. وأما الكفيل فقال الإسماعيلي ليس في هذا الحديث ما ترجم به، ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه. المسألة كلها توثقة، توثقة للدين إما بعين أو بكفيل، إما أن يستوفى من العين في حال الرهن أو يستوفى من الكفيل في حال الكفالة، مع أنه في الكفالة ما يستوفى من الكفيل إنما يحضر المطلوب، وأما بالنسبة للضمان يستوفى منه. ولعله أراد إلحاق الكفيل بالرهن لأنه حق ثبت الرهن به فيجوز أخذ الكفيل فيه. قلت هذا الاستنباط بعينه سبقه إليه إبراهيم النخعي راوي الحديث، وإلى ذلك أشار البخاري في الترجمة، فسيأتي في الرهن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والكفيل في السلف، فذكر إبراهيم هذا الحديث فوضح أنه هو المستنبط لذلك، وأن البخاري أشار بالترجمة إلى ما ورد في بعض طرق هذا إلى ما ورد في بعض طرق الحديث على عادته. وفي الحديث الرد على من قال إن الرهن في السلم لا يجوز، لكن هل الحديث نص الرهن على الرهن في السلم أو في البيع؟ البيع ما فيه نزاع، الرهن في البيع ما فيه نزاع، كلام في الرهن في السلم. قالوا في الحديث الرد على من قال إن الرهن في السلم لا يجوز، وقد أخرج إسماعيل من طريق ابن نمير عن الأعمش أن رجلا قال لإبراهيم النخعي إن سعيد بن جبير يقول إن الرهن في السلم هو الربا المضمون، فرد عليه إبراهيم بهذا الحديث. وسيأتي بقية الكلام عن على هذا في كتاب الرهن إن شاء الله تعالى. قال الموفق رويت كراهة ذلك، كراهية الرهن في السلم، والموفق ابن قدامة رويت كراهة ذلك عن ابن عمر والحسن والأوزاعي وإحدى الروايتين عن أحمد، ورخص فيه الباقون. والحجة فيه قوله تعالى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى أن قال فرهان مقبوضة، واللفظ عام فيدخل السلم في عمومه لأنه أحد نوعي البيع. استدل لأحمد بما راه أبو داود من حديث أبي سعيد من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، هذا إذا قلنا أنه يستوفي من نفس العين المرهونة، وإذا قلنا أن العين تباع ويشترى بها ما اتفق عليه في السلام، نعم انتهى الإشكال. من أسلم بشيء فلا يصرفه إلى غيره، وجه الدلالة منه أنه لا يأمن هلاك الرهن في يدي بعدوان فيصير مستوفيا لحقه من غير المسلم فيه. وروى الدارقطني من حديث ابن عمر رفعه من أسلم بشيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، وإذا اشترط كفيل وإذا اشترط رهن اشترط شيئا غير قضائه. من أسلف في شيء فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، ولعل المراد بذلك إن صح الخبر أنه لا يشترط نفعا آخر سواء كان من جنس المسلم فيه أو من غيره، فلا يشترط يعني قدر زائد على ما اتفق عليه، فلا يشترط على صاحبه غير قضائه، وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على شرط ينافي مقتضى العقد. ثم قال رحمه الله باب السلم إلى أجل معلوم. وفي قال ابن عباس وابو سعيد والحسن والأسود قال ابن عمر لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبدو صلاحه. طيب إذا أسلم سنتين وثلاث ها؟ ما بعد زرع قدم النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون السنة والسنتين أو السنتين والثلاث وقرم على ذلك، لكن لا بد من تحديد المدة تحديد المقدار. لكن أحسن الله إليك، لعل إذا عين الزرع أسلم في هذا الزرع بعينه، لأنه يمكن تعرض له آفة يا شيخ. قال لا بأس بالطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك بزرع لم يبدو صلاحه. الذي يظهر الكلام من عمر مو في السلام عام حتى يشمل البيع، ويمكن حمله على هذا. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم مسلفون في الثمار السنتين والثلاث، فقال أسلموا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم. وقال عبد الله بن مهد حدثنا إلى قال في كيل معلوم وزن معلوم. ثم قال في الحديث الثاني الذي سبق ذكره قلت أكان لهم زرع أو لم يكن لهم زرع؟ قال ما كنا نسألهم عن ذلك. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك. العقد جديد، عقد ثاني، ما هو عقد ثاني ذا جديد، ما هو ليس بنفس العقد الأول، ذا كان عقد جديد. نشوف عبارة المؤلف إذا كان لا يتأثر، نعم، ولا يختلف قديمه عن حديثه، ولا يفسد مع الوقت، نعم، ولا يحتاج إلى حراسة ومؤونة ومستودعات وما أشبه ذلك، مع أنه لا يمكن أن يلزم قبل حلول أجله، والمسلمون على شروطهم ما يلزم على أي حال. قال إذا سلم المثمن قبل وقته بأقل من وصفه المتفق عليه أو عدده أو كيله أو وزنه ورضي فما الحكم؟ سلم المثمن قبل وقته بأقل من وصفه ومتفق على سنة، قال أنا بقدم شهرين 10 أشهر، لكن أريد في مقابل هذا التقديم تنازل عن وصف، بدل من أن نطبق الوصف 100% نطبقه 80%، ظاهر ولا مو بظاهر؟ ها؟ أو العدد، هل يدخل هذا في ضع وتعجل؟ هل يمكن إدراجه في ما تعرف عليه العلماء من ضع وتعجل؟ الشبه موجود لكن ما في يصير محظور من جهة أخرى. ها؟ برضاهم، هم برضاهم عدم ملزم. ما أشبه شبيه به، لكن الذي في الذمة طعام ويأخذ في مقابله طعام أقل منه، يأخذ من الدنانير أقل من الدراهم، يأخذ من الدنانير أقل، لكن في ذمته دنانير ويأخذ أقل منها لأنه تعجل، فهو عكس الدين، عكس الدين. نعم الآن ما يظهر أن هناك فرق بينه وبين مسألة ضع وتعجل، وتحتاج إلى نزيد من التأمل. يسمى بالسلم الموازي. السلم الموازي ايوه، يكون المصدر مع مزرعة تكون قطن مثلا في بعد سنة، ايه والمصدر يسلم الى صاحب المصنع مثلا في نفس الكمية بعد وقت الوجيز، فيكون المصدر مسلم ومسلمين في وقت إيه بعقد ثاني مستقل. ما له علاقة بهذا ولا اشتراط ولا ارتباط. العقد الأول فيه المسلم إليه مالك لأصل السلعة، صح؟ هو صاحب المزرعة. في العقد الثاني يرد فيه الخلاف المعروف في كونه يشترط أن يكون مالك أو غير مالك. من جوز أن السلم على مع عدم ملك الأصل ثم مر علينا في كلام البخاري ما في إشكال. والله هو اللي يظهر هو اللي فيه إرفاق بالناس وقضاء لمصالح. يبيع المزرعة. طيب منين بيوفي؟ منين بيوفي؟ بنفس الأوصاف. لا من اشترط لا يمنع يمنعه. اللهم صل على محمد.